بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، ومعها عمرة تساق 63 بدنة. وجاء علي من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل بدنة ببضعة، فطبخت وشرب من مرقها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد. قال رحمه الله: وسألت محمدا عن هذا فلم يعرف من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا. وقال: إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد هذه الترجمة بصيغة الاستفهام، وهذا يحدث التشويق، فإن السامع والقارئ لهذه الجملة يشتاق إلى معرفة ما بعدها وهو جوابها. ولذلك اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله، كما هو صنيع الإمام البخاري وغيره من أئمة الحديث، في تراجمهم بإيراد التراجم بصيغة السؤال. يقول بعض العلماء إن هذا النوع من التراجم قد يكون من باب التشويق، وقد يكون من باب عدم الجزم بالشيء، بحيث يكون الشيء محتملا، فتجد الإمام يورده بصيغة الاستفهام تورعا عن الجزم بشيء معين. وهذا ظاهر في حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما حجه بعد الإسلام فإنه لا يخفى، وأما حجه قبل الإسلام فلا يعلم عدده إلا الله عز عدده إلا الله عز وجل. ومن هنا من الصعوبة بمكان الجزم بعدد حججه عليه الصلاة والسلام، لعدم ورود شيء صحيح يعتمد عليه في تحديد هذا النوع من النسخ منه عليه الصلاة والسلام. فأورد الإمام من دقته الترجمة بهذه الصيغة: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السؤال عن حج النبي صلى الله عليه وسلم أصل شرعي، لأن لنا فيه أسوة حسنة، فنسأل كم حج وكم اعتمر وكم صلى عليه الصلاة والسلام، لأن الله اختار له أكمل الهدي وأتمه وأعظمه وأجله وأجمله. ومن هنا سئل هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فجابر بن عبد الله هو الذي روى منسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وحديثه في حجة الوداع هو العمدة عند أهل العلم رحمهم الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يفصل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين حجة الوداع كبيان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ولذلك سمى الأئمة والعلماء والحفاظ حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيح سموه بالمنسك، لأنه وصف نسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حرص من التابعين على سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته وهديه. وقد تقدم معنا غير مرة أن التابعين ما زالوا يسألون الصحابة حتى سألوهم عن أبسط الأشياء وأوضح الأشياء، كل هذا حرصا منهم على معرفة السنة واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواب جابر رضي الله عنه بأن الحجج ثلاث، وهذه وإن كان السند فيه كلام لها أصل يقويها وتعتقد به، فقد ثبت في الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو واقف بعرفة فتعجب كيف يقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو من الحمص، وكانت قريش لا يخرجون من حدود الحرم، إذا حجوا لا يخرجون من حدود الحرم ويتباهون على بقية قبائل العرب ويقولون من الحمص وأنهم أهل بيت الله وأنهم لا يخرجون من الحرم، وهذا هو الذي عناه الله بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فأمرهم أن يفيضوا من حيث أفاض الناس أن يخرجوا إلى عرفة. قال بعض العلماء إن حجه في الجاهلية كان موافقا للسنن، أي كان على بقايا الحنيفية التي كان عليها الخليل عليه السلام، لأن العرب وخاصة قريش وأهل الجاهلية أحدثوا محدثات ونسبوها إلى الخليل، ومن محدثاتهم ما كانوا يفعلونه من عدم الخروج إلى عرفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقهم على هذا، فكانت حجته عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث في الصحيح يدل على أنه حج قبل الهجرة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه في الحجج بعد بعثته على قبائل العرب، وكان يقول من يؤويني حتى أبلغ الناس ما أمرني الله، من يؤويني حتى أبلغ الناس ما أمرني الله، حتى أراد الله الخير العظيم والفضل الكريم للأنصار، أنصار الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكانت تلك الحجة التي التقوا فيها عندما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وواعدوه، ثم كانت الحجة التي بعدها وعقدوا فيها البيعة، بيعة العقبة، وكانت فاتحة الخير عليهم في الدين والدنيا والآخرة، فنصروا الله ورسوله ففتح الله لهم أبواب رحمته، وهم الأنصار الذين رفعوا راية الإسلام فبذلوا أرواحهم وأموالهم وأنفسهم، وكانوا يذودون عن الإسلام بالصدق وبالإخلاص محبة لله ورسوله. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نظر يوما إلى نفر من الأنصار ثم قال: أما هؤلاء فقد أدوا ما عليهم، فمن ولي منكم من أمر أحدهم شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. وقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فكانت تلك الساعة المباركة التي اجتمعوا فيها في حجته عليه الصلاة والسلام الأخيرة التي كانت بعدها هجرته عليه الصلاة والسلام ووقعت فيها البيعة، بيعة العقبة. فهذا يدل حديث البيعة أصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حج قبل هجرته، وظاهر هذا الحديث حديث جابر أن الذي وقع منه حجتان. هل استند جابر رضي الله عنه إلى الأصل من كون النبي صلى الله عليه وسلم حج الحجة الأولى التي عرض فيها على الأنصار، ثم الحجة الثانية التي وقعت فيها البيعة، فأصبح المجموع مرتين بالجزم ومشكوك فيما زاد على ذلك؟ هذا يحتمل، ويحتمل أنه قد اطلع على شيء إن صحت الرواية، مع أن الحديث فيه الكلام كما أشار إليه المصنف رحمه الله، وقد بينا أن الحديث وإن أشار المصنف إلى ضعفه إنما نشرحه من جهة المعنى لا من جهة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء من جرت عادتهم أنه إذا ذكر السند وبين ما في الحديث فلا مانع من شرحه على رجاء أن يوجد له سند أو طريق آخر، لأن الإحاطة بالأسانيد أمر من الصعوبة بمكان، فكم من أحاديث ضعفت فلما خرجت مسانيد الأئمة وخاصة في زماننا أخرجت المخطوطات التي احتوت كثيرا من الأسانيد، قوت ما ضعفه كثير من العلماء والأئمة، ولذلك يذكر هذا الحديث شرحا على فرض تسليمي، على فرض احتمال أن يكون صحيحا مسندا. قال ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وهي التي ذكرناها، حجة حجتين، والذي عليه العمل عند العلماء أن هاتين الحجتين وقعت على الأصل ولم تقع موافقة لما كان عليه أهل الشرك والوثنية. وأما الحجة الثالثة قال وحجة بعدما هاجر، فقد اتفق العلماء والأئمة على أنه عليه الصلاة والسلام بعد هجرته ما حج إلا حجة واحدة، فكلهم متفقون على أنه بعد الهجرة لم يزد على حجة واحدة. وهذه الحجة هي التي الحجة والحجة والحجة هي التي تسمى بحجة الوداع، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أمته، كما في الرواية الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما وقف بعرفة في تلك الحجة قال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا، فسميت بهذا الاسم وهو حجة الوداع. واتفق العلماء على أنه ما حج غيرها بعد هجرته، معها عمرة، أي أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء هل كانت هذه الحجة في بدايتها إفرادا أو قرانا أو تمتعا. أولا اتفقوا كلهم على أن نهايتها ومآلها كان قرانا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى مناسك الحجة قارنا، لكن الخلاف هل كان مفردا ثم قرن أو متمتعا ثم قرن أو قارن من البداية إلى النهاية، وهذا ما يسمى هل حج قارنا ابتداء وانتهاء أو حج قارن متمتعا ثم قرن أو مفردا ثم قرن. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه حج قارنا ابتداء وانتهاء، وأنه عليه الصلاة والسلام حينما أهل بحجة الوداع أهل بالنسكين، الحج مع العمرة. وهذا القول هو مذهب الحنفية رحمهم الله، ومال إليه الإمام ابن القيم وغيره من الأئمة من المحققين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه ابتداء وانتهاء. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه كان مفردا ثم قرن، كما هو قول طائفة من الشافعية وينسب لمذهبهم والمالكية رحمة الله على الجميع. وقيل إنه كان متمتعا ثم قرن، وهو قول طائفة من الحنابلة رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا إنه كان قارنا ابتداء وانتهاء أولا بحديث عمر بن الخطاب في الصحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قوله عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آت من ربي، منامات الأنبياء تعتبر من الوحي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي الرؤيا الصادقة، والأنبياء لا تتسلط عليهم الشياطين، ولذلك رؤاهم حق. أتاني الليلة آت من ربي قيل في المنام قيل في اليقظة، وقال أهل في هذا الوادي المبارك، والإهلال يوصف بالنسك الناسك بكونه قد أهل، لأن الإهلال أصله رفع الصوت، ولما كان الحج والعمرة السنة في التلبية رفع الصوت، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج العج والثج، فقوله الحج العج أي رفع الصوت، عجت الأصوات إذا ارتفعت. فقوله أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، الوادي المبارك هو وادي العقيق، ووادي العقيق هو أحد أودية المدينة المشهورة، وادي قناة ووادي العقيق ووادي بطحان ووادي رانوناء، فهذه وهناك بعض الشراج التي وردت فيها الأحاديث ومنها حديث موطأ مهزور ومذينيب، هذه تقريبا 6 أودية من أودية المدينة المشهورة، منها هذا الوادي يأتي من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة ويسيل حتى يأتي إلى الميقات، الميقات في ذي الحليفة، ويمر به من جوار المسجد الذي أهل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفيض إلى الجماوات وهي ثلاث جماوات، وأكبرها جمة أم خالد وهي الجبال المشرفة المطلة على المدينة من الجهة الغربية التي عناها الشاعر بقوله: القصر في النخل في الجماء وبينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيروني. وهو بعض الصحابة كان يفضل المدينة على الشام، جيرون هي دمشق، فيقول أن هذه المواقع كانت مليئة بالبساتين الغناء، وكانت فيها بساتين الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت فيها مزارع لعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة، فكانت منطقة عامرة بالمزارع، وكانت جنة من جنان الله في أرضه من جمالها وزينتها حتى تغنى بها الشعراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوادي مبارك، كما في الحديث الصحيح في الترمذي. المراد بالوادي وادي العقيق. وكان عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر أو سافر من المدينة ينزل فيصلي في وادي ذي الحليفة ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوادي مبارك، وقد أهل بالحج منه الأنبياء والرسل كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فلما قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. إذا كان هذا فمعناه أنه في بداية الحج، لأنه سيحرم من الميقات، فلما قال له قل عمرة في حجة أي أنه حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه من بداية الحج. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. الله أكبر، هذا الفخر وهذا الشرف. أنس رضي الله عنه كان من أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير السن، خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه شرفا. هذا الحدث صغير السن كان تحت الناقة، لأن أبا طلحة رضي الله عنه كان قريبا من ركاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنس قريب من عمي أبي طلحة، فكان يقول: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. وما سمعه يقول غير ذلك، فدل عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، فدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام قارنا للحج مع العمرة. وقد روى القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابي، كلهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقال بعض العلماء بلغوا 25 صحابيا كلهم روى أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بالقران. فمن مجموع هذه الأحاديث يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا مما يقوي أن القران هو أفضل الأنساك الثلاثة، لأنه لا يعقل أن الله يختار لنبيه إلا الأفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك في إحرامه لاختياره إلا هو قل عمرة في حجة. وهذا ما يميل إليه الإمام القيم وغيره من علماء في الترجيح. القول الثاني الذين قالوا إن الإفراد أنه عليه الصلاة والسلام أفرد بالحج احتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. قالوا: فقولها أهل بالحج يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان مفردا وأنه أهل بالحج وحده. واستدل من قال أنه كان متمتعا بما ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في حجه. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته بعد هجرته قرانا، وأنه كان قارنا ابتداء وانتهاء، أولا لصحة الأحاديث وقوة دلالتها على هذا المطلوب. ثانيا أما الاستدلال بقولها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فإن هذا لا يعارض ما ذكرناه ويجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن من أهل بالقران فقد أهل بالحج، لأنه يوصف بكونه حاجا. الوجه الثاني أن أم المؤمنين وغيرها من حتى الحج سمع الحج وحده، وغيره سمع الحج مع العمرة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فلا يقوى على إلغاء غيره، لأنه قال من سمعه أهل بالحج. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، لكنه لم يسمع العمرة وسمعها غيره، فلا يعارض سماعه سماع الغير. ثالثا أما من استدل بكون عليه الصلاة والسلام تمتع، فإن القران نوع من أنواع التمتع، لأن التمتع في القران أنه جمع بين النسكين في سفر واحد، وتمتع بسقوط السفر الثاني لأنه كان المفروض أن ينتهي من العمرة ثم يذهب ويهل بالحج، ولأنه جمع بين النسكين فدخلت الحج العمرة في الحج فخفف عنه، فصار ذلك أرفق به كالمتعة. وأجمع العلماء على أن القران نوع من أنواع التمتع، وذلك أنهم في تفسير قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، كلهم متفقون على أنه يشمل القران والتمتع. إذن فقول الصحابي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصد به العمرة التي يتمتع بها ويتحلل منها ثم يحج، إنما مراده أنه جمع بين النسكين في سفر واحد. وعليه فإنه يترجح قول من قال إن حجته هذه الثالثة كانت بالقران ولم تكن لا بالإفراد ولا بالتمتع. وقوله وساق معه 63 بدنا، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ساق الهدي معه إلى مكة، هذه السنة التي أضاعها أو كادت تضيع، سوق الهدي إلى البيت والإهداء إلى البيت، هذا فيه فضل عظيم وثواب كريم. حتى ولو كنت لا تريد الحج تبعث بالشاة بالشاتين بثلاث شياه أربع شياه، تقلدها تضع عليها القلادة أو تشعرها تسلك الدم كما سيأتي إن شاء الله بيانه، هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الهدي الذي يهدى إلى البيت ويشمل هذا النوع من الهدي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. كانت العرب في الجاهلية ربما يعدو بعضهم على بعض، وربما إذا رأى الإبل أو رأى المال أو الحلال عدى عليه وساقه، ثم افتخر عند قومه أنه أخذ هذا المال، فكانوا إذا أهدوا إلى البيت وضعوا القلادة على الهدي، فإذا رآها من يريد أن يعدو أو يقطع الطريق فرأى الهدي هابها ولا يتعرض لها، لعظيم حرمة هذا الأمر فلا يتعرض لها بشيء. ومن هنا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يهدي إلى البيت، أهدى في الحجج التي سبقت حجته كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة، وكان إذا أهدى لم يحرم عليه شيء مما أحله الله له، كما قالت أم المؤمنين عائشة في الحديث الصحيح. فالهدية إلى البيت وبعث الهدي إلى البيت هذا ما يتقرب به إلى الله، تساق الإبل وتساق البقر والغنم هديا إلى البيت، والبقر أضيق لضعفها عن المشي والسير، لكن قد يهدى ويهدى وأفضل الهدي الإبل، فتساق حتى إذا بلغ حدود الحرم تنحر وتذبح، وإذا كان في حجه ذبحها إذا بلغ المحل وهو يوم النحر. فهذه من السنن التي ضاعت وأضاعها كثير، بل قد تتعجب من يسوق الآن الهدي إلى البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم البيت ويعظم شعائر الله بتعظيم البيت، فساق معه 63 بدنة صلوات الله وسلامه عليه، وساق علي من اليمن بقيتها أي 33 بدنة. هذه 63 بدنة نحرها عليه الصلاة والسلام بنفسه، وثبت كما في هذا الحديث، إن كان هذا الحديث متكلم في سنده فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فكان عليه الصلاة والسلام قارنا وساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه من المدينة، وهذا أعظم في الأجر، أن الحاج إذا حاج ساق الهدي معه، وضعه معه في سيارته، ولا يشترط أن الهدي يمشي، لو وضعه في سيارته ومشى به فقد ساق الهدي. فهذا من تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به في سنته عليه الصلاة والسلام، وهي من السنن التي نسيت أو تركت في زماننا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحياها بقوله وعمله، وأن يعينها على إحياء السنة والتمسك بها عند فساد الأمة. فساق 63 بدنة، وساق علي بقيتها، أي بقية 100، لأنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم محصل ما أهداه يوم النحر، ونحر بأمره عليه الصلاة والسلام وبيده 100 بدنة، أنه نحر 100 بدنة، 63 نحرها بيده، والباقي أمر علي رضي الله عنه أن ينحره وأن يقوم على الجميع. قال رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وبجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، صلوات الله وسلامه عليه. فنحرت هذه البدن بعدما رمى عليه الصلاة والسلام. اتفق العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام يوم النحر ابتدأ فرمى جمرة العقبة، ثم نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة بيده الشريفة. تأمل كيف الوقت بورك له عليه الصلاة والسلام، أنه خرج من مزدلفة وصبح جمرة العقبة فحيا من برميتها، برمي جمرة العقبة، ثم وقف للناس يسألونه، رمى جمرة العقبة، ثم نحر 63 بدنة بيده، طعنها في الوهدة صلوات الله وسلامه عليه، على الأصل المعروف في نحر الإبل، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويطعنها في الوهدة صلوات الله وسلامه. الوهدة هي مجتمع الرقبة عند ترقوة الصدر، في أعلى الصدر. فنحر 63 بدنة، ثم وقف للسؤال يسألونه صلوات الله وسلامه عليه، وتأمل 100,000 نسمة، وأول حجة يحجونها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كم سيكون من المسائل والنوازل. ثم إنهم اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام نزل وطاف طواف الإفاضة، ثم مر على السقاية وشرب من سقاية العباس، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر، وهذا لا يكون إلا من البركة في الوقت، بورك له بأبي وأمين صلوات الله وسلامه عليه. فنحر 63 بدنة، وأمر عليا أن ينحر الباقي، و33. وكان علي رضي الله عنه قد قدم من اليمن في تلك الحجة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافيه بمكة، فلما قدم أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فقهه رضي الله عنه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال له: بما أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أهل بالذي، هذا يأخذ منه العلماء أنه يجوز إبهام الإحرام والتغيير في النسك ما لم يبدأ الطواف. فحينئذ لو أنه مثلا ابتدأ معتمرا جاز أن يدخل الحج على العمرة قبل أن يبدأ الطواف، طواف العمرة، وقال له عليه الصلاة والسلام: ابقى كما أنت حتى تنحر هديك، وصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معها ونحر 63 بدنة، ونحر علي وساق علي بقيتها من اليمن، أنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا في آخر حياته، واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده في القضاء، فضرب بصدره وقال: اللهم ثبت قلبه وسدد لسانه، فما خفيت عليه قضية رضي الله عنه وأرضاه. وكان مسددا في قضائه ملهما رضي الله عنه، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعيذ بالله من قضية لا يشهدها أبو الحسن، يعني علي رضي الله عنه وأرضاه، مما أوتي من العلم والفهم والذكاء. فوافى الحج وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى معه بمكة، لأنه لم يمكنه أن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الميقات، والميقات يلملم لأنه قدم من اليمن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على حاله. قال: وساق علي بقيتها، قدم علي من اليمن ببقيتها، أي ببقية 100، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنا، والمناسبة في ذلك عمره عليه الصلاة والسلام أنه كان 63 بدنا سنة صلوات الله وسلامه عليه بكل سنة بدنا، وهذا فقط من اللطائف، وإلا فالعلم عند الله عز وجل، قد يأتي الشيء مناسبا للشيء لكن لا يجزم به، يذكره العلماء من باب اللطائف، لكنه ليس من متين العلم وفقه ما لم يكن فيه شيء مسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحر عليه الصلاة والسلام بدنه، وفي هذا دليل على أن السنة للإنسان إذا كان متمتعا أو قارنا أن يتولى هديه بنفسه، وهذا هو الأصل، أن الصدقات والطاعات والقربات ينبغي للمسلم أن يغبر فيها قدمه، وأن يغبر فيها يده، وأن يغبر فيها ثوبه، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بعملها. صحيح أنه يجوز له التوكيل، ولكن بشرط أن يوكل من يرضاه حجة له بين يدي الله عز وجل. لا عذر لأحد أن يوكل أحدا في دم واجب عليه أو في أمر واجب عليه يجوز فيه التوكيل، إلا إذا كان على وجه يضمن فيه أو يغلب على ظنه أن الوكيل سيقوم بما يقوم به من الأمر الذي توكل فيه. أما أن يقول قد أعطيت فلانا وهو يفعل، فلا تبرأ بذلك ذمته. ومن هنا ينبغي عند التوكيل في الهدي أن ينتبه لمسائل، البعض يأخذ من 20 من 30 من 40، بل بعض الشركات تأخذ من الملايين، لا تعلم من هو الرجل الذي سيذبح الهدي عنه، وتذبح تنحر وتذبح الحيوانات دون أن يذكر أو ينوى أنها عن فلان بن فلان، فقط خذ منه إيصالا وأعطيه، خذ منه مالا وأعطيه إيصالا. هذه سنن وهذه أحكام شرعية، التوكيل ينبغي أن تنطبق عليه الضوابط الشرعية، لأن الذبح عبادة محتملة، فالنية تميزها، لا يمكن أن يكون الذبح مؤديا عن الواجب إلا بنيته، لأن الذبح فيه الواجب وفيه المسنون وفيه المستحب، وفيه الذبح الواجب تارة يكون عن فدية، وتارة يكون عن تمتع أو عن قران، وتارة يكون عن غير ذلك، فلا يميزه إلا النية، ويكون الناحر أو الذابح أنه قد نواه عن فلان ابن فلان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ثم لما ذبح الأضحية الثانية قال: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فبين ما الذي نواه. ومن هنا إذا جاء الذابح وهو لا يدري، فقط أن يأخذ المال ثم يذبح عن هذه الشركة وعن هؤلاء 20 نفر وعن هؤلاء 30 نفر دون تمييز، ما وقع على السنة. ومن هنا ينبغي تنبيه الناس على السنة، وأنه ينبغي عدم التساهل في هذه الأمور الشرعية. ليس هناك تضييق على الناس أن يوكلوا، ولكن أن يوكلوا بالصفة المعتبرة شرعا. وأعظم من ذلك وأجل، وهذا قد يتعجب البعض من ذكرنا له، لكن لو تعرض هذا المتعجب لمسائل الناس ورأى كيف يأتينا الرجل بعد الحج ويقول: أخذت 100,000 عن كذا وكذا شخص، لم أذبح عن واحد منهم، لم أذبح عن واحد منهم، لماذا أخذت هذا المال؟ بل بعضهم يقول في عذره، يقول: لأن الفرق 50 ريال في كل ذبيحة وأنا سأخسر. هؤلاء الذين جاءوا لسوق الآخرة لكي يفسدوه بسوق الدنيا، هؤلاء الذين لا يتقون الله في شعائر الحج ومناسكه، لا تبرأ بمثلهم الذمم. وبعضهم يأتي ويأخذ، إذا كان شركة يأخذ ويذبح ويقول يتقبل الهدي، ويقول نتقبل الهدي عن الحجاج، ثم لا يمكن أن تضبط الفتاوى لهم بعدد ما يذبحونه، وما هي الطاقة الاستيعابية التي يمكن أن يقوموا بها، حتى إذا أخذوا ملايين الهدي جاءوا يصيحون ويقولون: والله ما نستطيع أن نذبح إلا عن 1,000,000 والمأخوذ 2,000,000. إذن ينبغي وضع هذه الأمور بضوابط شرعية، ولا يمكن أن يفتى لأحد أن يكون وكيلا من الناحية الشرعية إلا إذا غلب على ظنه أو قطع أنه سيقوم بالأمر على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فهؤلاء سيحملون بين يدي الله وزرا عظيما، لأنهم ضيعوا ما أمر الله بحفظه، وضيعوا على الناس حقوقهم وخانوا الأمانة ولم ينصحوا لعامة المسلمين. فعليه من يتق الله أفرادا كانوا أو جماعة أو شركات أو مؤسسات، عليه من يتذكروا أن المسلم إذا أعطاهم هذا المال إنما يعطيهم شيئا ينتهي بهم إلى جنة أو إلى نار، وأن الدنيا أهون من أن يؤثر الإنسان على آخرته. حرام على الإنسان أن يغش عامة المسلمين وأن يقول له أضحي لك أو أنحر لك أو حتى أزكي لك زكاة الفطر ويأخذ من الناس أموالا يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بها. عليه أن يرتب أمره كاملا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال بعض العلماء: آكد ما تكون النصيحة إذا كانت في أمر الدين. تأمل رجلا يأتي إلى الرجل ويقول له: يا فلان خذ هذه 600 اذبح بها عني هدي القران أو هدي التمتع، فيقول له: سأفعل. هذا الذي أعطاه المال، أعطاه المال بثقة، أعطاه المال بأمانة، اختاره من بين الناس، فهذا ينبغي أن ينصح له وأن يؤتى أن تؤدى الأمانة، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه من الأمانة أمر أن يقوم بها على وجهه. فالتساهل في التوكيل خلاف الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا فيما بقي من الهدي، وقام علي رضي الله عنه بهذه الوكالة على وجهها. وأمر عليه الصلاة والسلام في هذه البدن فيها جمل أبي جهل، ذكر هذا الجمل والتأكيد على أنه جمل لأبي جهل التأكيد عليه بصفته، لأن الحلقة من الفضة هذه التي كانت في أنفه هذه علامة مميزة، وهي تدل على ثبوت النسبة إليه. ومعروف عند العرب، العرب فتنت بالإبل لعظيم ما جعل الله عز وجل فيها من المنافع: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لو أن الإنسان تأمن عظيم نعمة الله عز وجل على خلقه بهذه الدابة لحار عقله، حتى كان بعض العلماء قد كف بصره فيقول لمن حوله طلابه: اخرجوا بنا. فإذا خرج للصحراء يقول: أدنى الناقة بدون الإبل، فيمسح عليها بيده ويذكر قول الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، مع أنه فقد البصر لكنه يتحسس كيف خلقتها. فهذه الدابة كانت العرب مفتونة فيها، فقولوا أنه كانت فيها حلقة من فضة وهي البرة، هذه عادة عند العرب أن الناقة إذا كانت عزيزة جملوها بحلق الفضة وبحلق من النحاس ووضعوا عليها شعارا مميزا، لأن الإبل تتفاوت وبعضها يكون أعز من بعض، ولذلك تسمى بالأسماء. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا ناقة منها القصواء، ولما كان يوم الحديبية قالوا: خلأت القصواء، فزعت. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما كان لها من خلق. فزكاها ومدحها، وهذا من عزة الإبل عند أهلها، بل من وفائه عليه الصلاة والسلام وفى حتى للدابة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سمع حتى التهمة تتهم، حتى الدواب ما سلم من التهم. قالوا: خلأت القصواء. فإذا بنبي الأمة ما يرضى التهمة قال: ما خلأت وما كان لها من خلق، يعرفها عليه الصلاة والسلام. فغار عليه الصلاة والسلام أن يتهم أحد بالباطل حتى الدابة والبهيمة، قال: ما كان لها من خلق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن حبسها حابس الفيل. أين الذين ينكرون قصة الفيل؟ قل: لكن حبسها حابس الفيل. فهذا يوم الحديبية لما امتنعت من الدخول بحدود الحرم، وهذا كله في سياق أن العرب كانت تعز الإبل، فكان لأبي جهل لعنه الله هذا الجمل وكان مصوم بهذه الصفة. قال بعض الشراح: إن نحر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجمل مع كونه لأبي جهل وسوقه في الهدي مبالغة في إعزاز دين الله ورفع مناره والإشارة إلى تمكن الحق. هذا الرجل الذي رفع عقيرته في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة الإسلام وأهله، فما وجد بابا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأذية أصحابه إلا طرقه. حتى وضع السبع من الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه لعنه الله. وكان يقال له أبو الحكم سماه النبي أبو الحكم سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، فسماه بما فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به وهو عمرو بن هشام لعنه الله. فنحر هذا الجمل فيه إغاظة وفيه عبرة على إعزاز الله عز وجل لدينه ورفعته لكلمته جل جلاله، وصدق الله ورسوله صدق الله ورسوله ما وعده به من العزة والتمكين حتى جاء هذا اليوم الذي يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مكنه الله ليس من رقاب المشركين بل من رقابهم وأموالهم، وأعز ما كانت أموال المشركين الإبل. ولذلك قال الله تعالى وإذا العشار عطلت، والعشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل، وقيل أنها تحمل عشرة بطون، عندها تكون أعز ما تكون أنفس ما تكون أنها كونها ولودا إشارة إلى كثرة. إذا العشار عطلت أي لم تركب، لأن إذا قامت القيامة ذهل الإنسان عن أعز المال، فذكر الله أعز المال العشار وهي الإبل. فالشاهد من هذا أن ذكره في هذا الحديث إشارة لهذا المعنى. قال رضي الله عنه وأرضاه، ذكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة وقدم علي من اليمن ببقيتها، فيها جمل فيه برة من فضة لأبي جهل. هذا الحديث اشتمل على بيان عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها 3، والحقيقة 3 ما في إشكال فيها بما ذكرنا، حجة الوداع، وهذه بالإجماع أنه ما حج بعد هجرته إلا هذه الحجة، وحجتان قبلها على الأصل الذي ذكرناه من عرضه عليه الصلاة والسلام للقبائل. هل هناك حجج أكثر من الحجتين؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله، فلا أعلم. وكما ذكر بعض طائفة من أهل العلم أنه لا يعلم شيء مسند يثبت ذلك العدد بعينه بحيث يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج غير ذلك. بقي في الحديث شيء؟ نعم. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة لبضعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة لبضعة، يعني قطعة، وطبخت وشرب من مرقها صلوات الله وسلامه عليه. فيه دليل على أن المتمتع يأكل من هديه، القارن يأكل من هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه. هذا يرجع إلى مسألة هل دم التمتع والقران دم جبران أو لا، هل هو دم جبران أو دم شكر؟ وجهان للعلماء سنبينهما في موضعهما إن شاء الله تعالى. نعم. باقي شيء؟ فطبخت وشرب من مرقها. شرب من مرق هذه 63 من البضعة من كل بدنة، وهذا يعني يشمل جميع البدن، 100 بدنة وليس 63 فقط التي نحرها، إنما من جميع البدن صلوات الله وسلم. شرب من مرقها صلوات الله وسلم، والمرق تكون من اللحم، الماء الذي يطبخ به اللحم يقال له مرق إذا استوى، والأطباء يمدحونه لأن قوة اللحم تكون فيه. ولذلك ذكر الإمام القيم في الزاد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الهدي حتى في الطعام والشراب صلوات الله وسلم، لأن هذا يجمع هذا ما في الإبل كلها، إذا أخذت من كل بدنة بقطعة وطبخت الكل فقد فزت محاسنها كلها. نعم. وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حباب بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال حجة واحدة، واعتمر 4 عمر، عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري، هو جليل ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان. هذا الحديث اشتمل على سؤال قتادة بن دعام السدوسي رضي الله عنه لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجج النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بالحج والعمرة، وهذا من الزيادة في الجواب، وإلا في الأصل في السؤال متعلق بالحج، ولكن العمرة هي الحج الأصغر، هناك حج أكبر وحج أصغر، والعمرة هي الحج الأصغر. فقال له حجة واحدة، هذا صحيح لأن الحج الذي حجه على الحج التي حج عليه الصلاة والسلام بعد هجرته حجة واحدة. فأنس رضي الله عنه بين الحج التي حجها عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، وهي التي شهدها وشاهدها وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، هي حجة الوداع. وأما العمر فسيأتي إن شاء الله بيانه في الباب الذي يلي هذا الباب. الله تعالى إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، رفع الصوت للتلبية إن كان فيه إزعاج على بعض الحجاج فهل يترك تطبيق السنة بالرفع؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا بالنسبة لحديث قراءة الواقعة بعد صلاة المغرب، تبين أنه حديث ضعيف، وهذا الحديث شدد العلماء فيه لأنه قصة بين عثمان رضي الله عنه عبد الله بن مسعود. والإشكال فيه فقط في هذه القصة لأنه يتضمن أن عبد الله بن مسعود لم يأخذ عطاءه من بيت المال طيلة أيام عثمان رضي الله عنه. وفي بعض الروايات من خارج هذه القصة تشير إلى أن عبد الله بن مسعود لم يأخذ عطاءه بعد وفاة عمر بن الخطاب، وليس هذا معناه أن عثمان هو الذي منع عبد الله بن مسعود، وإنما قالوا إن بعض أغنياء الكوفة كانوا قد امتنعوا من العطاء تورعا، وليس من باب أنهم يعني كراهية أو فتنة بين عبد الله بن مسعود وعثمان رضي الله عن جميع أرضاهم. ولهذا الحديث طبعا حديث ابن عباس أيضا فيه من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة أبدا كان يظن أنه شاهد لهذا الحديث، لكن بعد التتبع تبين أن الحديث ضعيف ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت قد أشرت قبل دروس إلى العمل به وأنا راجع عن ذلك، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يغفر لنا تقصيرنا في هذا الأمر فينبه عليه. الحديث ضعيف ليس بصحيح ولا يعمل به. أما بالنسبة لما ورد في السؤال من رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية ثابتة بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكما ذكرنا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الحج العج والثج، العج هو رفع الصوت والثج هو سيل الدماء بالنحر والذبح في منى إذا بلغ الهدي محله. والأصل عند العلماء أن السنة رفع الصوت بالتلبية. قال أنس رضي الله عنه فما بلغنا فج الروحاء حتى دحت أصواتنا. وقول السائل أن رفع الصوت إذا كان فيه إزعاج لبعض الناس، هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص الذي مع الحاج والمعتمر نائما مثل النائمين في الليل نائمون ورفع الصوت يزعجهم يمنعهم من النوم فلا يرفع صوته، إلا في الأسحار، وهذا لفضل الذكر في السحر يكون قد شبع نوم، إذا وصل السحر قد منها تصحي للفجر ومنها تكسب أجر رفع الصوت. وأما إذا كان قولك يزعج بعض الناس من أصحاب القلوب المريضة الذين لا يريدون أحدا يرفع صوته بالتلبية، فهذا لك فيه أجران: أجر الإزعاج، أجر السنة. نعم، إذا كان ما يريدك ترفع صوتك بالتلبية ويتضايق زيده أعطيه ترفع صوتك، وإن دح الصوت فهذا أفضل وأفضل. لماذا نحن نتتبع أهواء الناس؟ إذا رأيت رجلا يضيق بالسنة أو والعياذ بالله يكره السنة فأنت بالخيار بين أمرين، بين أن توالي الله أو توالي عدو الله، لأنه لا يكره السنة أحد في خير. إنسان إذا جاء أحد يفعل السنة يتضايق منها ويتذمر منها أو يستهزئ بأهلها، أو ترى إذا رأى من أطلق لحيته وأقصر ثوبه تضايق، هذا كل يوم جل واحد وإن قدر كل ساعة دخل عليه واحد من قصر ثوبه ومطلق لحيته. نعم، نبحث عن رضا هؤلاء. ألا لا أرضاهم الله من ضاق بالسنة فلا خير فيه. السنة هي أساس الخير والفلاح والصلاح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من هؤلاء الذين تضيق قلوبهم بالسنن؟ من هؤلاء؟ من هم؟ السنة هي كلها الخير والبركة. كان أحد الأئمة رحمه الله في ثغر من ثغور الأندلس، كان بعض الأندلس طبعا جهة المغرب كان أكثرها من المالكية على مذهب الإمام مالك، ومن المسائل التي اشتهرت عندهم السدل، سدل اليدين، وهذه سنبينها إن شاء الله إذا سبق بيناها في شرح الموطأ في شرح الترمذي، وسنبينها إن شاء الله في شرح الموطأ. فجاء يصلي بهم، كان حريصا على السنة، فقبض وضع يمينه على شماله فثارت سائرتهم وأصبحوا يرسلون له أهل العلم، وجاءت مثلا من المصلحة من الحكمة والمسايرات هذه، فقال للشيخ يعني تألف القلوب حاول تسأل، قال إذا لم أتألفهم بالسنة فبأي شيء أتألفهم؟ فلما رأوها أنه مصر عليها قالوا لأحد العلماء وكان ذا ود بينه وبين هذا الإمام أبو بكر رحمه الله، قالوا له إن لم ينتهي سنقتله. إذا شوف انظر إلى أي حد، إذا ما انتهى سنقتله، يحسبون هذا صاحب السنة ما يجده الأمر لذا. فجاء وقال يا فلان أمر خطير، قال إيه، قال والله ترى يقول إذا لم تنتهي سنقتله، قال الله أكبر ولا أكره أن أموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهجدوا عنه. الإنسان إذا تمسك بالسنة لن ينال إلا كل خير، مالك وللناس، خرجت من أهلك ومالك وولدك تشتري مرضات الله، وهذا الذي أنت فيه، أنت راكب في الباص ولا نازل في المخيم، إلى أين أنت ذاهب؟ أنت في السنة، والذي أخرجتك هي السنة، فإذا ضاق هؤلاء بالسنة فلا وسع الله ضيقهم. عليك أن تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصبحنا نتبع أهواء الناس، وإذا أصبحنا نبحث عن تأليف الناس على حساب السنة، إذا أصبحنا نرضي الناس بترك السنن، ضاع الدين وضاعت السنة. السنة ما تحيا إلا بالتمسك بها، والله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك، ما قال له تمسك، تمسك الحالة تكفي، فالنبي يقول له استمسك بالذي أوحي إليك، والذي أوحي إليه السنة. فهذه نعمة من الله عز وجل على كل من تعلم السنة. إذا وجد من يضيق ذرعا بها أن يزيدك ضيقه سعة بها، وإذا وجد من يهين السنة عليه أن يتعزز ويتكرم ويتشرف بها، فإن السنة ترفع أهلها ولا تضعهم، وتكون عزا لهم لا ذلا لهم، ورفعة لهم لا ضعة لهم. فعليك أخي في الله أن تبحث عن مرضات الله. إزعاج الناس ليس بالسنن، يا لله العجب، ترى الرجل يقول لبيك اللهم لبيك فيرفع بها صوتا ترمق الأبصار متعجبة، وبعضهم ينظر إلى بعض ما هذا المزعج، حتى إذا سمعوا آفات الغنى والفجور ما يستطيع أحد منهم أن يرفع رأسه. يا لله العجب، ماتت القلوب. كان الناس يفرحون بالسنة إذا أحييت، وإذا رفع الرجل رأسه صوته بالسنة أو أظهر سنة قالوا جزاه الله خيرا، وهذا هو الزمان للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله منا ومنهم، قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. ما الذي يجعلك تأخذ الأجر 50 من الصحابة غير الاستهزاء والسخرية والرمق بالأبصار؟ إذا دخلت إلى أي مكان فرمقتك الأبصار على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت من يحتقرك من أجلها، فاحمد الله واشكره أنه مر في عمرك ساعة أو مر في عمرك زمان وأنت تؤذى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وعزة، ولا تشعر يوما من الأيام أنك ناقص أو أنك منحط أو أن هذه الذي يتبجحون به من المدنيات الزائفة والمظاهر الزائفة التي تضيق بسنن سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، لا تحسب أن هذا يغني من الله شيئا. إن هذه السنن التي تعلمتها وعلمتها ووضعت بين يديك بفضل الله عليك وعلى من علمك، لتعلم أن هذه السنن ذهبت من أجلها أرواح، وتغرب الأئمة والعلماء من أجل روايتها وحفظها حتى وصلت إليك، فالله الله أن تضيعها يا عبد الله. عليك أن تعتز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحس أن الله شرفك وكرمك ورفع قدرك بها. نسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا حب السنة، أن يرزقنا العلم بها والعمل بها والدعوة إليها والثبات على طريقها، أن يحشرنا في زمرة أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، الله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، من تمتع بعمره وكان يضحي لبيته فهل يأخذ من أظفاره بعد عمرة التمتع أم لا؟ أسابكم الله. إذا كان الرجل قد أهل بالعمرة في أشهر الحج عند دخول هنا شهر الحجة أو قبله، ثم أراد أن يتحلل من عمرته، فإنه يقصر ولا حرج عليه، ويعتبر حديث من أراد إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره عام مستثنى، لأنه يستثنى بالنسك، لأن التحلل من النسك بالحلق أو التقصير، وهذا مستثنى من هذا الأصل ولا حرج عليه في قصه لشعره على هذا الوجه، لكن بقية الجسد ما يمسه، لأن الأمر يختص بالوارد. ومن هنا لا يقلم الأظفار ولا يأخذ من ظفره شيئا، لأن الأخذ من الظفر عند إهلاله بالحج سنة، وأما بالنسبة للمنع منه من أجل التضحية مقدم، لأنه في مقام النهي والتروكات، والنهي مقدم على الأمر سواء كان من الواجبات أو المستحبات، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: قد أخذت من البقالة بعض الأشياء بالحساب، وقد ذهب صاحب البقالة وأغلق بقالته، وأنا أريد أن أعيد له حسابه ولا أدري أين هو، فماذا أفعل؟ أسابكم الله. هذا حق لصاحب البقالة، تسأل عنه وتتحرى، والله فرض عليك أن تبذل الأسباب لمعرفته، تبذل الأسباب التي تستطيعها. تصور لو أن دائما إذا كان عليك حق لأحد، تصور كأنك تريد عند هذا الرجل شيئا ينجيك، لو قالوا لك هذا عنده علاج لمرضك، ماذا تفعل؟ تبحث عن شدة البحث. فإذا نصحت في البحث وبذلت كل ما تستطيع، سألت عنه وسألت عن أصحابه وسألت عن جماعته وقرابته وأين هو ساكن، أي وسيلة تستطيع أن تتعرف بها على هذا الرجل بذلتها ولم توفق في العثور عليه، فحينئذ هذا حقه. تتصدق به على نية صاحبه إذا يئست منه تماما، وهذا أفضل، فالأصل في الأمر بالصدقات في الحقوق، لأنه يوم القيامة يكون على الحسنات وتؤخذ منه الحسنات، فإذا تصدق بعلانية صاحبه وجد حقه، وتكتب في وصيتك اسم الرجل وصفته، بحيث إذا صار يوم من الأيام الله على كل شيء قدير، لو جاء الرجل وقال أين فلان وما وجدت، ووجد قرابتك أو ورثتك أدوا إليه حقه. هذا الذي يجب عليك الآن، البحث والسؤال والتحري، فأن تكتب في وصيتك حقه، ولو جاء في أي يوم من الأيام ولو بعد صدقتك يسألك حقه وأعطيته الحق الذي له، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الكشف على زوجة الأخ؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، والله سؤال عجيب. ما حكم الكشف على زوجة الأخ؟ اكشف عليه أنت رجل. ما حكم كشف زوجة الأخ؟ أما أنت بنفسك مكشوف على طول. هذه من طرائف الأسئلة. زوجة الأخ ليست بمحرم، ولا يجوز للرجل أن يعاملها معاملة المحرم. البعض الحقيقة يخلط فيجعل زوجة الأخ بمثابة المحرم له، خاصة إذا كان الأخ الكبير في الأسرة والعائلة، هذا كله من عادات الناس وأعرافهم. أما من ناحية شرعية فلا يجوز للأخ أن يختلي بزوجة أخيه، ولا أن يسافر معها بدون محرم، ولا أن يصافحها، ولا أن تكشف عليه، هذا أصل شرعي، لأنها أجنبية عنه، ولذلك جاء بين الله المحارم من جهة النسب، وليس منهن زوجة الأخ. لا يجوز لك أن تطلع على، يعني أن تعامل، أن تنظر إلى زوجة الأخ كالمحرم، إنما هي أجنبية عنك، وعليك أن تتقي الله عز وجل، وعلى كل أخ أن يحفظ هذا الحد من حدود الله عز وجل، لأن النظر إلى عورة زوجة القريب أعظم إثما وجرما عند الله من الغريب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

حتى يخرجك الله للناس. والله ثم والله لقد مكثت أكثر من 10 سنوات وأنا في طلب مع الوالد رحمه الله، وأستطيع أن أحضر الخطب ولا أزكي نفسي على الله أيامها، وأقول وأصول وأجول، وكان يمنعني الوالد رحمه الله، وكان كنت آتيه وقل له فلان يقول لي أنت تأثن، قال لي ما هو صادق، قل لي يتق الله لا يقول على الله بدون علم. يا بني، هذه كلمته، يا بني إن صدقت مع الله يصدق الله معك، إن أردت وجه الله وضبطت العلم وخرجت للناس بعلم وزكاك أهل العلم سترى، والله ما أفتيت حتى أمرني بفتوى وبارك الله لي فيما أفتيت، ولا علمت حتى أمرني أن أعلمه وبارك الله لي، بعد أن صبرت أكثر من 15 سنة وأنا أرى كل من يأتي يقول أنت وأنت وأنت، وعوضني الله خيرا مما رأيت. مضت الأيام وجاءت وإذا بالأشخاص الذين تقدموا، والله لا أقولها شماتة ولا مدحا ولا أزكي نفسي على الله، والله إن ذي قرنا كانوا من أفضل طلبة العلم، ولو أنهم صبروا لحاجوا من العلم ما لم يخطر على بال، ولكنهم تصدروا فأصبحوا أئمة وخطبة وابتلوا فتاوى الناس. لم أمت، وكنت أتي للوالد وكان يقول من سر مثلنا وافعل مثلنا، لم أمت حتى جلسوا في مجالسي في البيت، هذا قبل أن أخرج للناس، وكان لي درس العمدة، فكان يأتون في البيت ويسألوني عن بديهيات المسائل، والله إني لا أعرف بعضهم، كنت أحتقر نفسي بجواري، وجلس معي من بعد العصر إلى المغرب وهو يسألني عن بعض المسائل بعد وفاة الوالد، فبكيت حينما خرج وترحمت على الوالد رحمه الله وذكرت كلامه. نعم سيقول لك هذا تشدد، هذا تضيق على طلبة العلم، هذا يضيق علينا، هذا يحبطنا، لا يبقى إلا الحق، سترى من الذي يحبط ومن الذي يثبط. لا نقول إلا كلمتين، تعلم قبل أن تتكلم، وأخلص لله عز وجل، وقرن هذا كله بشهادة أهل العلم، فإن كان عندك علم سيزكيك الله وسيفتح عليك ويجعلك إماما من أئمة الهدى. أوصيك أخي ونفسي بتقوى الله عز وجل، لا تتصدر حتى تستأذن أهل العلم، وإياك أن تلتفت إلى هؤلاء، وأوصي الناس أن يتقوا الله في طلبة العلم، وأن يخرجوا للأمة كل من هب ودب، وأن يتركوا طلاب العلم فيما هم فيه، وأن يخلوا بينهم وبين العلماء، فهم المسؤولون عن تعليمهم وتوجيههم والإذن لهم بذلك. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو آخر الدروس قبل الإجازة، حيث سأشغل كثيرا بتصحيح الزاد في دروس الحرم، ودرس جدة سيتوقف إن شاء الله إلى بداية أول أربعاء في العطلة الصيفية بإذن الله. اللهم بارك في أوقاتنا وأعمالنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلنا من الزلل ووفقنا في القول والعمل، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمرها، اللهم أصلح أمرها، اللهم اهدي ضالهم وأصلح فاسدهم وأرشد غاويهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم سبل السلام، أخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم أصلح أئمتهم وعلماءهم وقادتهم، اللهم وفقهم لكل خير، أصلح من كل شر وزلل. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته لكل بر وتقوى، اللهم انصر به دينك وآل به كلمتك، اللهم ثبته على الحق والهدى، اسلك به سبيل الخير والرضا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.